وهم لا يشعرون. بعد ما هم لا يشعرون ساعتها قال لك لا ده هم لا يشعرون الآن إن في أجل مسمى وحيجي بركة. كان يجب يعلموا دي من الآن، مش لا يشعرون بالبركة، لا لأن يشعرون بالبركة ينفع بإيه؟ ده هم لا يشعرون الآن إن فيه أجل وإنه إيه؟ حيجي بركة. يستعجلونك بالعذاب، كلهم والله كنتم متشوقين أول العذاب، والله جهنم في انتظاركم، ولما تكون تقولها للمزيد الله. فإن كنتم مستعجلين العذاب جايلكم جايلكم، كنتم متشوقين وحيجيلك العذاب. يستعجلونك بالعذاب، ومش عذاب بقى يعني كده، ده عذاب بقى من بقدرة المعذب، لأن كل عذاب يتناسب مع المعذب قوة وضعفا وإحاطة وشمولة. واحد بيعذب زميله يعني هيعذبه على قد طاقته وعلى قد قدرته، إنما واحد أقوى يعذبه بالأقوى. فإذا كان العذاب يتناسب مع المعذب طاقة وقدرة وشمولا، يبقى لما ربنا يعذب يعمل إيه بقى؟ يعذب عذاب لا يعذبه أحد أبدا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة. ولذلك الإحاطة دي معناها إيه؟ إحنا نعرف إن كل حاجة يبقى لها مركز كده وشيء يحس به، في جهات بنقول ده شمال وده جنوب وده إيه شرق وده إيه غرب. أنت بتاخد جهات أربعة بس، ده في كل شيء من المحيط جهة. ولذلك بنقول الجهات الأصلية والجهات الإيه؟ الفرعية. وبين الجهات الفرعية برضه إيه؟ جهات. يبقى اللي ياخد كل الإحاطة الإحاطة. ولذلك يقول إيه؟ إن أعتدنا إيه؟ أحاط بهم سرادقها. السرادق بتاعهم محيط بهم، محيط يعني من كل إيه؟ أم قال لك طب أحاط بهم سرادقها، هياخد الجهات اللي هي اليمين والشمال والشرق والغرب يعني الأمام والخلف واللي بينهم. أم قال لك لا، وفي حاجة ثانية بقى مش موجودة في الدنيا دي. من الممكن ان واحد يعذب واحد يجيب له نار ويتحوط فيه كده ما يقدرش يفلت منها، انما النار طبيعتها انها تعلو تبقى فوق كده، ساعة ما تيجي اي شعلة فيها ما تنزلش تحت، تعمل ايه؟ تعلو. والنار لما يجي واحد يعني يكبسها برجله تنطفي. ولذلك لما تشوف انت مثلا عقد سجارة ولا حاجة، ولا أول ما تعمل إيه تروح دهيسة، الله كل الدهسة دي تطفي. ليه؟ لأن الدهسة لما تكسب هتمنع الهواء، والنار عايزة أكسجين عشان تشعل، فلما تعمل كده هو أنتم تنطفي. طب والنار أدي من تحت والنار من فوق، قال لك الله بيطلع لفوق، قال لك بقى إلا النار بتاع الآخرة بقى، يوم يغشاهم العذاب من فوقه ومن تحت أرجلهم. الحتتين اللي ما بيجيش منهم النار في الدنيا، فوق بتطلع لفوق، تحت القدم تطفيه، لا هيجيلكم عذاب من النار ثاني مش محيط بس. اذا ترقي في انه بينذرهم بعذاب ارقى، المحيطه خدت الجهات، وبعدين قالت بس كده ده هتجي لهم النار من ايه؟ من فوقهم ومن ايه؟ ومن تحت ارجلهم. هناك ايه ثانيه ايه؟ لهم من فوقهم زلل من النار ومن تحتهم ذلل. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بس كده بيسيبوا يتعذبوا على حالهم؟ قال لك لا، ما هو في واحد لما تيجي تعذبه يتجلى في العذاب، مش عايز يشمتك فيه ولا يكون شهره ولا بتاع يعني شهر. نقول ده بقى ما ينفعوش العذاب، ينفعه التهزيق بقى، نقول له ذق انك انت العزيز الكريم، يهير بقى. يبقى في عذاب إهاعة. ولذلك يقول لك عذاب عظيم مش كده، وعذاب أليم وعذاب مهين، يعني يدلوا إهانة، مفيش إلام حسي، ده إلام إيه؟ إلام بيقول لك ذق إنك أنت العزيز الكريم. يوم يغشى، ويبقى الآية الثانية إدت ارتقاء في العذاب، لأن ذكها محيط ودي قالت لا هيجي من فوق ومن إيه؟ ومن تحت وبس مش كده؟ وبعدين إيه؟ ويقول أي كلكم، ما قالش من اللي هيقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ما قالش ذوقوا النار، قال لك ذوق العمل بتاعك، كأن العمل نفسه هو اللي هيبقى ايه؟ هو اللي هيبقى نار.

لما تحب تروح بلد ما تقدرش، لازم اجراءات بقى وتعمل جواز وتعمل تاشيرات ويقولوا تطلع ولا في بلاك ليست ولا ما فيش وشغلانه. انما ربنا مش كان المساله كده. ولذلك قلنا في الامم المتحده انكم ان سعيتم لتطبيق مبدا واحد من مبادئ القران لا يوجد شر في الارض. الله يقول في كتابه في سوره الرحمن: والارض وضعها للانام. الارض دي يا رب، الارض كل الارض للانام اللي هم مين يا رب؟ خلي الارض كل الارض للانام كل الانام. ذكر الرزق لي اروح اتسلم، محدش يقول لي ما فيه ما تروحش. والعالم الان مشكلته ايه؟ ان فيه رجال بلا اراضي او اراضي بلا رجال. لو انهم سيحوا الرجال في الاراضي يبقى في ادوى. ده احنا قريب اهو السودان فيه فوق الارض الواسعه اللي تنزرع قد ايه؟ لو انزرعت دي في ارض مين؟ انما في قيود حد الشروط هيستعمرونا. يبقى اذا قول الله والارض وضعها للانام هو ده المبدا اللي يعمل التوازن في الدنيا كلها. لعمرك ما ضاقت بلاد بارضها، ايه روح من هنا. بس شرط الهجره ايه بقى؟ شرط الهجره انك تكون مهاجر بايمانك الى مكان لا يحل فيه ايمانك. انما تروح بايمانك علشان حته تروح بس ساعه العيش، زي ما بيروحوا كتير مثلا يروحوا اوروبا وامريكا عشان ايه؟ عشان التماس ساعه العيش. يقول له قبل ما تروح اطمن، اتمكن من اداء امور دينك كما يحب الله؟ فان كان هذا تبقى في الهجره تنفع. ما امكنش اوعى تهاجر، هتتعب. واللي تجمعه من المال طول حياتك تجي لك هزه حين توجد لك بنت وتبقى على طريقه الكون لها صاحب ويدخل بها عليك تتمنى ان كل مالك يضيع ولا تحصلش حاجه. يبقى كل اللي يجيبه ما ينفعكش في حاجه ابدا. فاذا كنت واثق ان الارض اللي انت هتروح فيها تقدر تأدي فيها واجب الدنيا ما هذا، ما تقدرش تبقى الهجره ايه؟ الهجره حرام. يا عبادي الذين امنوا، يعني ان كنتم قد اوذيتم واضطهدتم وعذبتم فارضي واسعه فهاجروا. طب الكلام ده امتى؟ قال لك قبل ما يكون فيه بيئه ايمانيه يرحلوا لها. قال لك لا، ده يكفي ان تامن فقط مش ان تؤمن يعني. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضاق الامر على المسلمين واضطهدوا وعذبوا ولم يوجد من يعني من يلجؤون اليه ومن يستنصرون، قال لهم هجروا الى ارض الحبشه. الحبشه مش ارض ايمان. شو التعليق؟ ان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. واحنا يكفي علينا بس ما يظلمناش. وقد تبين صدق الرسول في هذا ولا لا؟ وكان الرسول عارف المحيط به كله مين اللي يقدر يروح ويرتاحوا عنده ومين اللي ما يقدروش. ما قال لهمش روحوا اطراف الجزيره، لان اطراف الجزيره كلها خاضعه لقريش، وقريش لها السياده بواسطه الكعبه على الكل. ما حدش يقدر يحمي واحد قريش تعود. فقال لهم لا، اطلعوا من البلد دي. طب اشمعنى راحوا هنا ولا يبقى راحوا؟ قال لك اذا ده ملك لا يظلم عنده احد. وتبين صدق تخطيط رسول الله في ان قريشا ارسلت وفودا من عندها بالهدايا الضخمه حتى تسترد المؤمنين اللي هاجوا هناك. وبعدين النجاشي ما رضيش يسلمهم وقعدهم مكرمين الله. وبعد ذلك مش كده، امن. ولذلك صلى رسول الله عليه حينما ايه؟ حينما انتقل ومات. ولذلك احنا لما نشوف قصه واحده في دار الامن اسمها دار امن دار ايمان، المدينه دار ايه؟ دار ايمان، بقوا مسلمين وهيخلوه، انما دي دار امن بس امنت فيها على ايه؟ دينك. ولكنها جاءت بالايمان المطلق. الملك اللي ما نظمش عنده احد، الايمان لما سمع الكلام من وفد رسول الله دخل قلبه واشربها. بس انت عارف السلطه الزمنيه والناس اللي حواليه بقى مدكنها شويه. وبعدين امن وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ايه؟ حين مات. هنا دار امن. بعدين توجد دار الايه؟ الايمان. هتروح تلاقي اخوان مؤمنين وتتآقى معهم ويواسوك بمالهم وبكل شيء لا يخطر على بالك. يقول الانسان في ملكياته

فسوف يغنيكم الله من فضله. ساعة ما يجي ربنا في التشريع ويقول ايه يقول الله، الله عالم ما في نفوسنا وجاب لنا الرد عشان ما حدش ايه يتكلم به. يبقى معناها ان التشريع حينما ياتي ياتي ليعالج كل خواطر النفس المت. فلا لا ينزعك من شيء تخاف منه شيئا الا ومع التشريع ما يذهب هذه الايه هذه المخاوف. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مردوك قال بقى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال بقى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يجيب بقى الإيه المقابل زي ما يقول إن الأبرار لفي نعيم. شوف بقى الكلام اللي يغيظ بقى دوكهم وإن الفجار لفي جحيم. شوف التقابل. وفي مرة يجي التقابل في النفس الواحدة يوم يجمع له دي ود يقول له ايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طب لو زحزح عن النار لوحده ايه يبقى فاز. طب زحزح عن النار وادخل ايه ادخل الجنة. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا ننزلهم منازل نمكنهم منها هناك ايه. الله يقول رسوله واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد تقول له انت هنا وانت هنا وانت هنا وانت هنا. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. وقلنا لنبوئنهم أي ننزلهم ونعد لهم أماكنهم التي ينزلون فيها. ونحن نعلم أن كلمة الجنة الملاحظ فيها في استعمالاتنا في الدنيا أنها الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار. أيود أحدكم أن تكون له جنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين إلى إيه إلى آخر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. إذن فكلمة الجنة معناها يأتي إلى الذهن أنها الخضرة والأزهار والثمار والأشياء التي بها الاختيار وبها الترف. كلمة الجنة معناها يأتي إلى الذهن أنها الخضرة والأزهار والثمار والأشياء التي بها الاختيار وبها الترف. فإذا كان ذلك في دنيا الأسباب نراها نشوف الواحد اللي عنده بستان كده حلو ويقعد فيه ويشم منه الريحة الجميلة ويزرع فيه الأشياء الحلوة ده في الدنيا، فما بالك بما يعده الله لخلقه في الآخرة. ده لازم تبقى حاجة فيه. ولذلك أول عجب إلا تجري من تحتها الأنهار. احنا نعرف ان الانهار بتجري خلالها، انما شوف اين العجيب من العجيب. وايضا هتبقى الانهار اللي موجوده الانهار الجنه كل نهر من الانهار دي له شطان تحجز الايه تحجز الميه. لا الميه ماشيه بدون حواجز من الشطان. اشياء عجيبه كلها. ولذلك لما كنا نروح اماكن في الاماكن في البلاد اللي بنروح ونلاقي حاجه بقى عظيمه او معمار ايه وهندسه ايه وديكور ايه وحاجات الناس تستعجب يعني تشوف الحاجات دي. فانا قلت لهم مره واحنا في الفندق قلت لهم خدوا مني موعظه، هذه الموعظه ان هذا النعيم اللي انتم بتقولوا عليه والطرف اللي انتم شايفينه الزائد دي والزخارف وهو هياخد دي كلها هذا ما اعده للبشر للبشر، فكيف بما اعده الله لقلبه. يبقى اذا انت ما تاخدهاش على انها بس. ولذلك انت لما تدخل عند واحد وتلاقي عنده حاجه حلوه كده اوعى الحقد يملى قلبك، انت تقول له ده انت زدت يقيني بربي. اذا كنت انت عبد اللي انت تعمل الحاجه الحلوه دي اللي تريح اما ربنا هيعمل لنا ايه الله، يبقى تزداد بها يقين ولا لا تزداد بها يقين. والذين امنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حب لما يضرب لنا مثل الجنة ما قالش الجنة دي كذا كما جاش. ليه؟

يحصل لك مش عارف انتفاخ ولا مرض ولا مش عارف ايه, ولا ساعة ما تروح تقضي الحاجة تبقى متضايق كده وانت قاعد تقضي عكسك كده وطلع حاجة مش تمام كده. طب قال لك شوف الحكمة, انت هتاكل ولا تتغوطش, ادي النظافة الحلوة دي, الله ياكل ولا يشتكي حاجة وما يحصلش منه فضلات, ايه الحكاية دي؟ قال لك ايه, لان الصحي فيها من كل من الله, فبيديك على قدك ولا يبقاش فيها فضلات ابدا. انما انت هنا الصاهي يبقى عندك فضلات بقى بدك تتخلص منها. ولذلك لما راح عالم من علماء الشرق المسلمين الى الغرب قالوا له يا اخي انتوا بتقولوا ان الجنه تاكلوا فيها ولا يحصل فيها ما تروحوش بره الميه يعني؟ قال له ايوه. قال له الله, زي ما نروحش بره الميه؟ زرت الماء. قال له انت بتستعجل فيه ليه؟ الجنين في بطن امه ينمو ولا ما ينموش؟ ومعنى ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغوط؟ لا. اذا من الممكن للقدرات ان تغذي ولا يتغوط ويحصل له الله. ده لو تغوط في بشيمته لاحترق فيها. يبقى بياكل ولا يتغوط ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى مدينه ايه؟ بحساب النمو بلا فضلات, ينمو كده والغير فضلات. يبقى ده لما يطلع ويانا بقى ويدخل بقى في قانون الدنيا, شوف بقى الكافولات اللي بيعملوها له قد ايه, شوف قد ايه. قال لك اما اجر حلو او ده نعم اجر العاملين. طب انا تعبت في الدنيا قد ايه؟ قال لك انت يا اخويا تعبت من عمر التكليف لحد نهاية عمرك 15 سنة, سايبك ترتاح في نعم الله وفي كونه, ولا حد يقول لك حاجة ولا حاجة. وبعد 15 سنة بيكلفك, وبعدين تقعد سنة, تقعد اثنين, تقعد ثلاثة, تقعد اربعة, الله. وبعدين هتاخد مدة لا نهاية لها. يبقى أجرة كويسة دي ولا مش كويسة؟ يبقى أجرة حلوة قوي. ولذلك كان من الواجب ان فيه من الحق سبحانه وتعالى, ومين اللي بيقولها؟ القائل هو الله. لكن هو بيقول هنعمل كذا ونعمل كذا, هو نفسه ساعة ما ينسوا ده يقول نعم أجر العاملين, هو اللي يقول. نعم. من هم العاملون؟ قال لك اوعى تفتكر بس من العمل كده في رخاء وفي طرف وفي بحبوحة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى العامل الحق هو من؟ هو الذي يصبر. كلمة يصبر يدل على انه هيتعرض لبلاء. احسوا الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا ولا يشتمون. طب ما انت هتهاجر عشان فتنت وعجلت وخايف من كذا وخايف من كذا, يبقى لازم تصبر. لازم تصبر, ومش بس تصبر, من الجائز ان يكون خصمك برضه يصبر عليك وانت تصبر. لا, قل صابر كمن صابره. صابره يعني تنافس انت وهو في الصبر. ولذلك اصبروا وايه؟ وصابروا. هو يصبر عنك ام لا نصبر شويه؟ الله. اذا الصبر علشان افات الحياه تتحملها. ان الصعب كلفتك شيء مشقه, اصبر على المشقه. ان المعصيه وتركها كده المك, اصبر عليه. عدوك اذاك, اصبر عليه. إذا فيه وكن رجلا كالضرس يرثو مكانه ليمضغ, لا يعنيه حلو ولا ايه ولا مهم. الذين صبروا على الإيذاء وعلى ربهم يتوكلون في الرزق. مهم كانوا يقولوا احنا هنروح ملناش وملناش, نسافر نروح نهاجر وملناش, فبده يطمنهم ايه من هذه النحو. وعلى ربهم يتوكلون. وأراد أن يبرر ويدلل على صدق هذه القضايا. الرزق ده اللي خلقك لن يخلق رزقك, ومن العجيب أن رزقك مش هو اللي تملكه, رزقك ما تنتفع به, لأن قد تملك أشياء وليست من رزقك. تملك حاجات كتير أو من وقت سرق منك تضيع. في ده ولا ادق من كده. فانت تيجي يطبخ الطبخه, وبعدين تحب مثلا تجيبها لك تاكل,

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. يعني كتير ولا مش كتير؟ كتير. بس بالاستفهام. معنى الاستفهام أن الكلام ليس مني يحتمل الخبر، يحتمل الصدق والكذب، ولكن منك أنت. تيجي واحد يقول لك أنت يا شيخ ما سألتش عن فلان ومش عارف إيه، يقول له لا. كم مرة رحت البيت وسألت عليك، اسألهم كده. ما قالوا لك شيء. كم مرة يعني كتير. أنت عايزه يجاوب، وما تسألوش هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه يجيبه بما تطلب. لو كنت عارف أنه يجيب بغير ما تطلب ما تسألوش هذا الإيه؟ السؤال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. يقول له أعد السورة شوف الأنبياء، يبقى كثير، يبقى وكأي يعني كثير. وكأي من دابة، الدابة هي اللي تدب على الأرض يعني، والمراد بها كل ذي حركة الحية. طب ما في حاجات احنا ما نسمعش لها دب. طب النمل بتسمع له دب؟ تسمعش له دب. قال لك انت ما بتسمعش، انما لما يبالغ في واحد يقول لك ايه ده الواد ده هو يسمع دب، دبيب النمل. انما اللي خليه لان الشيء ما دام يقبل الصغر يقبل الكبر. بس انا ما عنديش الاله بدليل ان واحد ما يسمعش، ويقول له رأيك ركب لك سماعه، يركبوا لي سماعة تكبر، يسمع ولا ما يسمعش؟ ما بيشوفش. يقول له ركب لك نظارة، يبقى اللي ما كانش بيشوفه يشوف ولا لا؟ إذن كل شيء له أثر مرئي أو أثر مسموع. بس إيه الآلة اللي تدركه؟ واحد سمعه شديد يسمع. فدبيب النمل اللي خلقها يسمع. دبت الإيه؟ دبت النمل. فتعالى بقى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. مش كل حد شايل رزقه كده وياه، لا. كثير من الدواب لا يحملون ايه؟ رزقها. وعايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. لا تحمل رزقها لانها لا تقدر على حمله بصح، او تقدر على حمله ولكنها لا تفعل. ازاي مثلا؟ تعالى بقى مثلا القمل اللي بيجي عند الناس المسلمين والعياذ بالله، والبرغوت والدود اللي بيطلع في الناس، هل هو حامل رزقه؟ ابدا ما يقدرش يحمله. طب الميكروبات اللي عماله تشتك بالناس تحمل رزقها؟ ده الناموسه ما بتحملش رزقها، وبتاخد رزقها من اللي عامل في جوه الانسان المتجبر. تيجي روح عامله عليه كده وروح شطه منه الايه؟ شفى منه شوية الدم، ادي رزقها من هنا. الله. يبقى اذا لو نظرت الى كثير من الدواب تجد لا تحمل رزقها، اما انها لا تقدر، واما انها تقدر ولكنها لا تفعل. الحمار ما يقدرش يحمل رزقه، ما يقدرش يحمل حمل برسيم، انما طب خليه ياكل ويشبع كده، ايه ياخد شويه يقول خليهم لبكره، ولا يلتفت الى بالعكس يدوسه ويقعد يشق عليه ويعمل ولا الآية كلها كده. قالوا ما فيش حد يقعد يدكن رزقه. اصل الانسان، الانسان هو اللي يدكن رزقه تماما. والفار والنمل، يقول لك اشمعنى دول بقى يعني هم اللي بيدك رزقه؟ الفار يقعد ياخد من يشبع مش عارف ايه، ياخد يحطه في العيش بتاعه. والنمل يقول لك ده ربنا عاملها لحكمه، مش قصور من الله في انه هو ما يخليش اللي يحمل ما يحملش، هو يقدر يخليها تحمل ويقدر يخلق لها وسائل انت تعجز عنها. فيسيب لنا حاجات كده علشان ما نقولش ده قصور قدرته على ان يفعل، لا، هيخليلك الايه؟ النمله تحوش رزقها. ومن العجيب لما تشوف كره النمل بقى تتعجب، تقعد كده ولا فيديو ولا تلفزيون ولا شوف بقى العجائب. تيجي مثلا النمله، افرض ان انت بتاكل كده ورميت حته بلح ولا وقعت حته لحمه منك ولا فتفوت رز ولا اي حاجه، تقول تلتفت كده. قلنا زمان نمل يجي يقوم حواليها كده بس ويمشي، تبص شوية تلاقي جيل شوية نمل واحتاطوا بالحتة القطعة اللي هي دي وراحوا شايلينها. دكة مستانة دكة زي لبان بس عارف هيروح يقول لهم ايه الشيء الفلاني في الحتة الفلانية ما جاش محيطش. انما يقول لهم دي قوتها عايز 10 نملات يوم يجوا 10 نملات يروحوا شايلينها ومحطوطين بلاها ومشيين بها كده واخدينها على العرش عشان تعرف العدد. قدر شيئا في الميل اتت بلح قد كده وقول دي وزنها مثلا قد كده والسبع والنمله هيجي وراها وبعدين يروح ليه لما يشيلوها هات قطعه ضعفها في الوزن والميل هيجي برضه النمله يعمل عليها كده وبعدين يبعت لها ايه تجريده تيجي عشان تقوم تعد النمل اللي جاي ده اهو تلاقيه ضعف النمل اللي كان ده ما جاش راح يسلم ولا المس ولا اي حاجه انما بمجرد ما يشوفها جاي يقول دي ما يحملهاش الا كذا نمله. والاعجب من دي بقى لو في كره النمل يوم راحوا عند كره النمل فوجدوا ان اعشاش النمل قدامها فتات ابيض كده صغنن صغنن صغنن كده يمكن انت تشوفه في الله. قعدوا يبحثوا بقى ايه فوجدوه الزريعة اللي في الحباية ما هي كل حباية في قلبها حاجة دي اللي فيها الايه اللي فيها منها النمو دي تنشال وتترمى بره النمل يشيلها ويرميها بره. ليه؟ قال لك ما ياخدش الحبة ودي فيها. ليه؟ قال لك لأن لما تدخل حبة جربوا جابوا حبة فيها وحطوها في العيش مش متاخدة الزريعة بتاعتها دي فبمجرد الرطوبة اللي تجيله ينبت ولما ينبت يكبر روح له فرد في العيش يقوم النملة حويط يقول لك لا نطلع دي بره ما تاكلش. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يجي اي حاجة تنبت في الحبة يفلقها ضروري عشان لما يفلقها تبقى صالحة للإنبات. وجدوا مادة الكسبرة الوحيدة اللي ما شقتش نصفين انما شقت 4 النصف انشق تاني. قال له الله اشمعنى كل حاجة تنشق 2 الا الكسبرة. فقعدوا يبحثوا في الكسبرة وجدوا ان الكسبرة دي مركبة من 4 غرف كل شقة فيه غرفتين الغرفة الواحدة صالحة للانبات. الله فلازم يشقها نصفين. يا الله من اللي علمها حكاية الذي خلق فسوى والذي قدر في ايه ففي شيء يحمل رزقه وفي شيء ما يحملش رزقه واللي ما يحملش رزقه ده من عز ربنا يدينا مثال يقدر يعمل ويقدر يهندس ويقدر يعمل كل حاجه. نعم. وكأي من دابه يعني كثير من الدواب لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. جاب الاقل وبعدين قال يمكن معطوفين عليها. طب ده الانسان هو الاصل والعالم ده كله معمول عشان يخدمه. كان يقول ايه نحن نرزقكم ايه ده دي متابعين منك. ثم قال لك لا لان هي دي اللي انت تقول ده متغرش وترتب حكاية الرزق. يقول لك ده انت احنا نرزقها قبلك. ولذلك هناك في الآية بتاع الرزق لما جم المستشرقين وقالوا ان القرآن فيه اشياء متضاربة لانهم طبعا بيخدموا زي ملكة عربية. ازاي يا سيدي؟ لك يجيب آية ومرة يقدم اللفظ ده ومرة يقدم اللفظ ده وبتقولوا كله بليغ. هنسألكم يا مسلمين اللفظ اللي قدم ده هو البليغ ولا الثاني اللي اخر هو اللي بليغ؟ فان كان الاول هو اللي بليغ جاب غير البليغ ليه الثاني؟ وان كان دي يبقى جاب ده ليه؟ فقولوا لنا الحكايه دي. طب زي ايه يا سيدي؟ قول. جابوا الايه بتاعت قتل الاولاد وقالوا ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. دي اللي حلوة من إملاق ولا خشية إملاق؟ إن كانت دي اللي بليغة تبقى كده مش بليغة. يقول لك لو كمل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ما قالش نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم. يبقى الآية اختلفت صدرها وعجوزها. انت بتجمعوا على انهم معنى واحد، مش معنى واحد. لما قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ موجود. وما دام الإملاق موجود يبقى الانسان عايز رزقه قبل رزق ابنه ولا لا؟ الاملاق موجود، يبقى انا مشغول برزق مين؟ اولا برزق انا، وبعدين يبقى رزق ابني اللي هيجي. فلما كان الاملاق موجود قال في صدر الايه ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم. لأن شغلك برزقك انت الأول وهم بعدين وإياه. لكن لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يبقى الإملاق مش موجود، إنما خايف لا يجي الإملاق الفقر. يبقى أنت مش مشغول برزقك، برزقك عندك، بس لما الواد ده يجي أخفنا أفتئر. الله، يبقى إذن الإملاق غير موجود ولكنك تخاف أن يوجد. فما دام الاملاق غير موجود وتخاف ان يوجد يبقى الحكايه شغل برزق من برزق اللي هيجي. قال له انا هجيبه برزق ونحن نرزقهم واياهم. يبقى كل كلمه محطوطه بايه؟ العجز يناسب الصدق. ما تاخدش الصدق وبعدين تسيب العجز. تشوف الايه دي من الف ايه ودي من الف ايه. وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. ما دام لا تحملوا رزقها يبقى المال هتتنزل منين؟ انا الله يرزقها واياكم، انتوا اللي تبقوا بعضين حسن. وهو السميع العليم. السميع، طب ايه مناسبه يعني ان سميع وعليم؟ النتيجه الحق سبحانه وتعالى له قيوميه. له قيوميه. معنى قيوميه يعني ايه؟ يعني مش خلق الخلق وترك النوانيس بقى في عمله، لا، قائم على الخلق. ولذلك من عنايته بصنعته بالإنسان يقول إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه؟ مش يقول كده؟ لا تأخذه إيه؟ يعني إيه؟ يعني يا عبادي لا منتم من إجفونكم لأن ربكم بينامش. سبحان الله. يبقى اذا قيوم. طب مين احمد سميع وقيوم؟ ايه اللي يجيبها هنا؟ طب قالك لان الجوع اذا هز انسان يمكن يصيح صيحه او يعمل عمليه تدل على انه جعان. فقال انا ما خلتهمش كده ولو اني سميع، ما خليتش حد يعمل. نعم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال ما يكفيهمش ان القرآن نزل وعايزين آية. ده ربنا عامل آيات في الكون إعجاز قبل أن يرسل الرسل. خلق السماء والأرض. طب حد يقدر يعمل العملية دي؟ وخلق الانسان، حد يقدر يعمل العمليه دي؟ وقال لك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده ربنا عامل معجزه كونيه لا تنتهي. يعني المعجزات بتيجي للرسل عشان الناس تآمن. يكون ايه ايه ده؟ هم في ايه من الايات. ولذلك يجي في الناس يقول لك ايه؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى بقى خلق السماء والارض والشمس والقمر بتاع دي مش معجزه ديت؟ فاعجاز للدنيا كلها.

فيه جماعة مرفوعين كده طوالي وجماعة مرفوع عليهم؟ أبدا. الكل مرفوع في جهة اختصاصه، ومرفوع عليه في غير جهة اختصاصه. يبقى كل، واحنا ضربنا بقى المثل جبناه قلنا ايه، هب ان الباشا بقى ولا صاحب القصر المنيف جاب ظهر كده ودخل البيت، ام لقى رائحة وحشة. لما رأى رائحة تأفت، ايه ده؟ قالوا له والله ده بتاع مسجود، يبقى كبرت مسجود وعمل العملية دي. طب انتوا ما جبتوش ليه الراجل اللي بي؟ قال والله هو مشغول في الحتة الفلانية ومش قادر يجي. فين هو ده؟ يركب عربيته ويروح له. كل ما نتيجه شغل ما اقدرش اسيبه. مين يترزاه؟ اهو بتاع البكابورت ده في الوقت ده مرفوع على الباب. وان ما طوعوش تبقى الحساب بقى. الله. تبقى انت ما تنظرش الى الرفع الا في وقت حاجتك الى المرفوع. طيب لو مكان ده لان الجزيرة فقير، مين يقضي لك الحاجات ومين يرزق لك الارض ومين يعمل لك الحاجات؟ تفضل هي؟ لا. لو كانش عنده اولاد عايزين ياكلوا وهو عايز ياكل، ما كانش يجي ليك يمسك الفاس يقول لك ما عندكش شغل مش عارف ايه. الله. يبقى ده محتاج ده وده محتاج ده ولا لا؟ ورفع بعضكم فوق بعض ايه؟ ما تقولش بعض مرفوع وبعض مرفوع عليه، قول الكل مرفوع في جهه اختصاصه والكل مرفوع عليه في غير جهه اختصاصه. ويبقى زي ما قلنا مجموع كل انسان في الملكات يساوي مجموع الاخر، ولكن الخلافين 10 على 10 وصفر، و7 على 10 و3 مش عارف كده. فاذا اردت بقى انك انت تقارن يبقى ما تفتكرش حاجه،